في النص الخاص، وإلا النصوص العامة بالإمكان أن يورد غيره من النصوص العامة، لكن معروف أن الخاص مقدم على العام. أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هل يعارض عموم هذا الحديث بخصوص الأمر بالإنصات؟ عندما كان مجرد مس الحصى، من مس الحصى فقد لغى، يعارض مثل هذا بالطواف لمن يخطب؟ أنا أقول يلزمه أن يصلي ركعتين ويجلس إن أراد الطواف بعد ذلك في غير هذا الوقت. نعم يصلي ركعتين ويجلس، يصلي ركعتين ويجلس. شخص دخل يقول أنا مسافر أؤدي العمرة وصلي الظهر والعصر جمع والإمام يخطب، لا يريد حضور الجمعة، يقول بطوف وأسعى والإمام يخطب وصلي الظهر والعصر جمع وأرجع، له ذلك وليس له ذلك؟ نعم له ذلك، لكن حضر. نعم إذا حضرها لزمته. نعم لو جاء مسافر وجلس بين الناس، الناس يستمعون الخطبة ويسأل ولا معه كتاب يقرأ ولا قرآن ولا شيء، طيب ليش مهم أمور بالإنصات؟ يقول لا أنا مسافر، أنا ما علي جمعة ولا مصلي معه، إذا صليت والجمعة بصليها ركعتين ظهر عشان أجمع العصر، لو صلى جمعة ما ساق له جمع، وفي بيستغل وقت الخطبة بقراءة ولا بذكر ولا قراءة قرآن ولا أو اثنين مع جالسين يسولفون لمن يخطب. نعم يلزمهم الاستماع ولا ما يلزمهم؟ يقول احنا مسافرين بس نصلي مع الإمام، هو يصلي جمعة احنا ننوي ظهر وبعد ذلك صلي ركعتين العصر ونسافر، ما عاجينا نصلي جمعة. نعم يلزمهم، نعم يلزم، لأنه يشغلون الناس، ومن دخل في سور المسجد فله حكم المصلين. نعم. وعن ابن عباس. طيب لحظة، هذا الداخل الذي لم يصلي ركعتين أمره النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتين، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل صلى ركعتين ولا ما صلى؟ نعم ما صلى، رقي المنبر. نعم فالإمام لا يصلي ركعتين، الإمام إنما ينشغل معه بصدده من الخطبة. هل يأخذ هذا الحكم للإمام إذا أراد الصلاة كل الجمعة يصعد المنبر ويسلم على المؤمنين ينتظر المؤذن فيؤدي الخطبة ثم ينزل للصلاة؟ هل يقال مثل هذا لمعلم مدرس مثلا عنده درس بعد العصر صلى في الطريق أو بعد الظهر أو أي وقت أو بعد الصبح صلى في الطريق أدركته الصلاة هو في الطريق ثم جاء وجلس على الكرسي مباشرة، هل نقول هذا له حكم الخطيب أو نقول يصلي ركعتين ثم يحضر الدرس؟ يعني كونه يجلس على الكرسي ويعلم الناس منذ الخطبة خاص، لأن ما تسقط ركعة التحية إلا عن الخطيب، واضح ولا مو واضح؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.